ده اللي بحس بيه وانا بين ايديك، عملت ايه؟ احساس جميل واخدني ليك، اغمض عيني اشوف صورتك تجيني في المنام، واقول خيال اصحى الاقيها. بحس بيه وانا بين ايديك، عملت ايه؟ احساس جميل واخدني ليك، اغمض عيني اشوف صورتك تجيني في المنام، واقول خيال اصحى الاقيها. بعيد او بين ايديك انا ببقى حاسس باللي فيك، واسرح اوام في اللي احنا فيه. يا ايام الجمال جنبك لقيت القلب قال كل الكلام اللي مداري. ده اللي بحس بين ايديك، عملت ايه؟ احساس جميل واخدني ليك، اغمض عيني اشوف صورتك تجيني في المنام، واقول خيال اصحى الاقيك.